السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا فيما مضى من الأحكام بالنسبة للتقليد تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما لا يجوز فيه التقليد، وهو أصول الدين وأصول العبادات على ما مشى عليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز التقليد ولو في أصول الدين، فيسأل العامي من يثق بعلمه وورعه، فإذا أفتاه عما سأله في أمور أصول الدين أو في أصول العبادات له أن يتبعه وأن يأخذ بقوله، وهذا هو الراجح. لأن الله جل وعلا لما ذكر الرسالة في قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، قال سبحانه فاسألوا أهل الذكر، فقوله فاسألوا أهل الذكر هذا هو التقليد. النوع الثاني يقول المؤلف: وأما الضرب الذي يجوز فيه التقليد فهي الأحكام التي تثبت بالآحاد، يقصد بها الأحكام الفرعية المتعلقة بفروع العبادات، مثل المسائل المتعلقة بالصلاة أو متعلقة بالزكاة أو متعلقة بالحج، ومثل أبواب البيوع وأبواب العقود كالنكاح والطلاق وما يدخل في هذا المعنى. فهذه الأمور التي ثبتت بأخبار الآحاد هذه يجوز التقليد فيها، وهذا محل إجماع في حق من يعتد بإجماعه. قال: والناس فيها على ضربين: عالم يعني مجتهد، والثاني عامي يعني مقلد. إذن نقول الناس بالنسبة إلى الأحكام الفرعية قسمان: إما عالم مجتهد وإما عامي مقلد. فالعامي يجوز له تقليد العلماء والأخذ بقولهم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه الآية هي العمدة التي يستند إليها العلماء في باب التقليد، فمن يرى التقليد مطلقا يستدل بالآية، ومن يخص التقليد بالأحكام الفروعية يستدل أيضا بالآية، لأن الآية نص واضح على سؤال أو على مشروعية سؤال أهل الذكر. قال: ولأن طلب العلم من فروض الكفايات، فلو قلنا يجب على كل واحد أن يتعلم لجعلناه من فرائض الأعيان، ولأدى ذلك إلى قطع المكاسب والمعاش. يعني أننا أجدنا للعامي أن يقلد، لأننا لو قلنا للعامي لا بد أن تطلب العلم ولا بد أن تستنبط الحكم من الدليل، كما أن المجتهد يستنبط الحكم من الدليل. يقول المؤلف: لو قلنا هذا الكلام وسددنا باب التقليد على العامي وأمرناه أن يصل إلى الحكم بنفسه لأدى هذا إلى أمرين رقموهما في نسخكم. الأمر الأول أن يتحول فرض الكفاية إلى فرض عين، لأن أصل طلب العلم ليس بواجب على جميع الناس، طلب العلم يجب على فئة من المجتمع، فإذا حصل من هذه الفئة تعلم ونفعت بقية أفراد المجتمع كفى. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. لو قلنا أنه يجب على العام أنه يطلب الحكم بنفسه لصار مؤدى هذا القول إيش؟ أننا نقول طلب العلم فريضة على كل إنسان، لابد يطلب العلم. وتعرفون أنتم من موضوع شروط الاجتهاد اللي مرت قبل قليل يعني قبل الصلاة، هي في حدها من الصعوبة بمكان، كيف أن العامي سيبحث عن الآلة؟ أولا المراد بالآلة يعني ضوابط الاجتهاد وشروط الاجتهاد ثم يبدأ يجتهد، هذا من الصعوبة بمكان. الأمر الثاني أنه يترتب عليه كما قال قطع المكاسب والمعاش. لو أن الناس كلهم انصرفوا إلى طلب العلم، نعم، كان تأثر المجتمع. من الذي سيحرث ويزرع؟ من الذي سيصنع؟ من الذي سيبيع؟ من إلى آخره. صار المجتمع موزع، يعني الوظائف فيه موزعة على الأفراد. فلو قيل للعوام اجتهدوا ما رأيت أحدا منهم يبيع ولا يشتري، صار كل الناس اتجهوا إلى طلب العلم لأجل أن يجتهد بنفسه. فكلام الشيخ هنا من الوضوح بمكان على أن العامي ما يطالب بالاجتهاد ولا استنباط الحكم بنفسه، وإنما له أن يقلد. قال: وإذا ثبت ذلك، بقي مسألة أخرى، إذا ثبت ذلك فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا؟ يعني إذا قلنا أن العام يقلد يعني يستفتي، وقد تعدد المفتون في البلد، فهل يجب على العام أن يعين أو يختار مفتيا معينا، أو له أن يسأل من شاء، حيث أنه اليوم يسأل زيدا وغدا يسأل عمرا وبعد غد مثلا يسأل بكرا، لأن المفتين في البلد قد تعددوا. هذا معنى قوله: فهل عليه أن يجتهد في عين المفتي أم لا، يعني يختار مفتيا معينا. قال: فالصحيح من المذهب أنه لا يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، بل يأخذ بقول أيهم شاء، يعني له أن يفتي أن يستفتي من شاء من أهل الاجتهاد دون أن يركز على شخص معين. لماذا؟ قال: لأنه لما سقط عنه الاجتهاد في الحكم سقط عنه الاجتهاد في عين المفتي. تعليل واضح، يقول: لما أننا أعفيناه من الاجتهاد في استنباط الحكم بنفسه أعفيناه أيضا من تحديد شخصية المفتي المعين، بل له أن يستفتي من شاء من أهل الاجتهاد. هذا قول. وقال الخراقي رحمه الله تعالى، الخراقي هذا من كبار الحنابلة، له المختصر المعروف المسمى بمختصر الخراقي، والذي شرحه كثيرون، ومنهم ابن قدامة المغني، ومنهم الزركشي في شرحه على المختصر. فالخراقي رحمه الله يقول: إذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما الآخر، لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع العامي أوثقهما في نفسه. هذا القول الثاني في المسألة، القول الثاني أن العامي ليس مخيرا في استفتاء من شاء، بل لا بد أن يختار أوثق المفتين علما وورعا. وصفين: يختار أوثق المفتين علما وورعا. إذن القول الثاني معناه أنه ما يستفتي من شاء. وأنتم تعرفون أن المفتين والمجتهدين ليسوا على درجة واحدة في العلم، بعضهم أعلم من بعض، وليسوا أيضا على درجة واحدة في الورع، بعضهم أورع من بعض. فعلى رأي الخرقي أن المستفتي يعني المقلد العامي يختار أوثق المفتين علما وورعا، وظاهره يعني ظاهر كلام الخرقي أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي بأن يسأل عن حاله. يسأل مثلا يقول: أي المفتين اللي عندنا بالديرة أكثر علم؟ وأيهم أكثر ورع؟ فإذا قالوا له مثلا محمد، يسأل محمد. إذن هو الآن كيف يعرف أوثق المفتين علما ورعا؟ يعرف هذا عن طريق إيش؟ السؤال. ولهذا يقول الشيخ من ظاهر كلام الخرقي أنه يلزمه الاجتهاد في عين المفتي، يعني اختيار مفتي معين وشخص معين، بأن يسأل عن حاله، ومختار بالأول، يعني القول الأول أرجح، القول الأول أرجح وهو أنه يخير. يقول الطوفي رحمه الله تعالى في مختصره أو في شرح مختصر، يقول: القولان متقاربان، والأول أيسر والثاني أحوط. كذا الأول أيسر، لأن الأول ما أبو كلافة على المقلد، يسأل من شاء، لكن الثاني أحوط. ليش أحوط؟ لأنه كل ما كان المجتهد أكثر علم وأكثر ورع، كل ما كان أقرب إلى الصواب، لأن الصلاح والاستقامة والتدين نعم لا علاقة بالإصابة، أقول لها علاقة بالإصابة. أما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال. الآن دخلنا إلى مسألة عنوانها: هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ يعني إنسان بلغ درجة الاجتهاد ولكن أراد أن يقلد أحد المجتهدين، هل يجوز أو لا يجوز؟ الشيخ قصر المسألة على صورة واحدة وهي موضوع القبلة، لكن الأصوليون ما يجعلون خاصة بالقبلة، يقولون عنوان المسألة: هل يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا آخر؟ يعني بحكم للأحكام الشرعية، ولا أن فرض المجتهد أنه هو يجتهد بنفسه بالمسألة ذي ويستنبط الحكم؟ يقول: وأما العالم بالقبلة، يعني بمعنى أن فيه مجتهد اجتهد في القبلة وقال أن القبلة هنا، وفي مجتهد آخر قال أن القبلة هنا، فهل يجوز للمجتهد الأول أن يترك اجتهاده ويتبع اجتهاد الآخر؟ قال: وأما العالم بالقبلة فلا يجوز له التقليد فيها بحال، بل عليه الاجتهاد. يعني شخص عندها الأدلة اللي يعرف بها القبلة، شوفون يعني الفقهاء في باب استقبال القبلة يذكرون كيف يستدل على القبلة، يستدل عليها مثلا بالقطب، القطب خفي لكن الجدي استدل. ولهذا في بعض الناس يقول مثلا القبلة هنا، ليش؟ فشف الجدي كذا مثلا، يعني مثلا نحن هنا مثلا في القصيم في بريدة، إذا أردنا نستقبل القبلة يصير الجدي فوق الكتف الأيمن، يعني نشوف الجدي وين هو، فإذا كان الجدي هنا يصير هذه القبلة. الآن إيش يسمى الشخص هذا؟ يسمى عالم بأدلة القبلة. إيش فرضه؟ فرضه أنه يجتهد، لو مثلا نزل هو شخص آخر يصلون وكلاهما مجتهد، هذا الشخص اللي عرف أدلة القبلة قال خلاص أنا بتبعك المرة هذه، الشيخ يقول ما يجوز، ما دام أنه قادر على الاجتهاد فلا بد أن يجتهد بنفسه ولا يتبع غيره، ولهذا قال فلا يجوز له التقليد فيها بحال، بل عليه الاجتهاد سواء كان الوقت واسعا أو ضيقا، أو ضيقا يعني بمعنى أنه يخشى خروج الوقت لو أنه أخذ يجتهد. إيش الدليل؟ قال الدليل لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني إن الرد يكون إما إلى الكتاب وإما إلى السنة، نعم إما إلى الكتاب وإما إلى السنة. ومن الذي يستطيع الرجوع إلى الكتاب والسنة؟ هو المجتهد. إذا ليش نقول للشخص ذا اللي يعرف القبلة، نقول له إنك لازم ترجع إما إلى الكتاب وإلى السنة، لأن الله أمرك بالرجوع إليهما، ولم شوف الكلام اللي بيجي الآن، ولم يأمرك أن ترجع إلى عالم مثلك، ولم يأمرك أن ترجع إلى عالم مثلك. ولأن العالمين قد تساويا في السبب، إيش السبب؟ يعني الاجتهاد، نعم، الذي يتوصل به إلى تثبيت الحكم، فلم يجز لأحدهما تقليد الآخر كالعالم والعامي في الأحكام العقلية اللي هو أصول الدين، يعني مر أن العامي ما يقلد العالم بأصول الدين، إذن هكذا المجتهد ما يقلد مجتهدا آخر. الظاهر يا إخوان في هذه المسألة أن المجتهد الذي اجتهد وتبين له الحكم أنه لا يجوز له أن يقلد مجتهدا آخر بالاتفاق، لكن يجوز للمجتهد أن يقلد في صورتين، يجوز للمجتهد أن يقلد في صورتين. الصورة الأولى إذا نزل به حادثة، يعني سئل عن مسألة وضاق عليه الوقت بحيث أنه لا يمكنه الاجتهاد فله أن يقلد، مثل طرق الباب عليه واحد وقال أنا أسألك عن مسألة كذا وكذا وأنا أريد الجواب الآن، المجتهد الآن ما يمكنه إيش يرجع للأدلة ويستنبط وينظر، الوقت ضيق. المجتهد سبق أنه تناقش مثلا هو بعض إخوانه المجتهدين بنفس المسألة ذي وعارف الجواب، له أنه يقلد المجتهد الآخر ويفتي السائل، يفتي السائل. لماذا؟ لضيق الوقت. الصورة الثانية أن يجتهد ويبلغ الوسع والطاقة في الاجتهاد ولم يتضح له الحكم، ولم يتضح له الحكم، فله في هذه الحالة أن يقلد. وما عدا هاتين الصورتين فلا يجوز للمجتهد أن يقلد، بل فرضه الاجتهاد. قال الفصل الخامس، إيش الفصل الخامس؟ ها؟ يعني من الأدلة، لأنه قال لنا في الأول أن الأدلة ستة أصول في ستة فصول، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أربع انتهينا منها، بقي عندنا الخامس الاستصحاب، وإن شاء الله بعده السادس قول الصحابي الواحد. هذه الأدلة الستة التي سبق أن المؤلف ذكرها في أوائل الكتاب. قال استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل. الاستصحاب معناه طلب المصاحبة واستمرارها، هذا معنى الاستصحاب، لأن السين والتاء للطلب، فالاستصحاب طلب الصحبة. فإذا قلت لشخص أنا أستصحبك يعني أطلب صحبتك، وإذا قلت لشخص أستخبرك يعني أطلب خبرك، وإذا قلت لشخص أستعلمك يعني أطلب علمك، لأن القاعدة أن السين والتاء تفيدان الطلب. أما الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين فهو البقاء على حكم الأصل، البقاء على حكم الأصل. ما المراد بحكم الأصل؟ المراد بحكم الأصل براءة الذمة من التكاليف، لأنه قبل مجيء الشرع نعم الناس بريئون من التكاليف، ما طولبوا بشيء، ما طولبوا بشيء. فلما جاءت الشريعة نقلت الناس من البراءة الأصلية إلى حكم الشرع. لعلكم تذكرون المثال الذي ذكرت لكم العصر، موضوع الوضوء من مس الذكر، كذا الوضوء من مس الذكر هل هذا على البراءة الأصلية؟ لا، البراءة الأصلية عدم الوضوء من مس الذكر. الوضوء من مس الذكر نقل من البراءة الأصلية. إذا معنى استصحاب حكم الأصل يعني إبقاء الأصل على ما كان عليه، بمعنى براءة الذمة. قال: فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة. يعني أن استصحاب الأصل يا إخوان ما هو دليل ثبوتي، استصحاب الأصل دليل عدمي، دليل عدمي. فمثلا الذي يقول إن الوتر غير واجب، الوتر غير واجب، إيش دليله؟ دليله إنه ما في دليل يدل على عدم وجوب الوتر. وكلمة ما في دليل يدل على عدم وجوب الوتر هذا هو البراءة الأصلية، وهذا هو استصحاب الأصل. اللي يقول إن الوتر واجب يستدل نفس الدليل؟ لا، لابد يأتي بدليل. ولهذا المثبت يطالب بالدليل، والنافي يقال إنه باقي على البراءة الأصلية، يعني على حال الناس قبل ورود وقبل مجيء الشرع. قال: استصحاب الحال وهو البقاء على حكم الأصل. ما معنى البقاء على حكم الأصل؟ استصحاب البراءة الأصلية، البراءة الأصلية حتى يرد الدليل الناقل عنها. هذا التعريف الكامل. إن معنى الاستصحاب يقول لك مثلا في أصول الفقه يقولون الاستصحاب، وش معنى الاستصحاب؟ تقول الاستصحاب هو استصحاب البراءة الأصلية حتى يرد الدليل الناقل عنها. فإذا ورد دليل ينقل يبقى الاستصحاب ولا يزول؟ خلاص يزول. إذن يا إخوان الاستصحاب هل هو دليل ثبوتي ولا عدمي؟ عدمي. ولهذا شوف كيف يقول المؤلف، يقول: فهو دليل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة، عند عدم الأدلة، إحالة بالاستدلال على غيرهم. يعني كأن الفقهاء يقولون للي يطالبهم بالدليل: ما عندنا دليل، الدليل نحيلك على البراءة الأصلية. إذن الفقهاء أحالوا على غيرهم، كلمة المؤلف الإحالة على غيرهم، أحالوا على غيرهم. من هو الغير اللي أحالوا عليه؟ هو البراءة الأصلية، وهو على ضربين: استصحاب براءة الذمة حتى يدل دليل شرعي على الوجوب، كقولنا في الخيل الأصل براءة الذمة في إيجاب الزكاة فيها وعنها. إيجاب الزكاة فيها يعني إن الخيل ما فيها زكاة، ها، وليس عنها أيضا زكاة. قال: فمن ادعى إيجابها يعني الزكاة فعليه الدليل. وهذا تقديره: إني لا أعلم دليلا يوجب الزكاة فيها، فإن كنت عارفا بدليل فاذكره. إذن هذا استدلال بعدم وجود الحكم، العدم وجود الدليل، يا إخوان، استدلال بعدم وجود وجوب الحكم اللي هو عدم وجوب الزكاة. لماذا ما وجبت الزكاة في الخيل؟ العدم الدليل. إذن نقول إن الخيل باقية على البراءة الأصلية، ما جاء دليل من الشرع ينقل. لكن مثلا عندك الزكاة في الإبل والبقر والغنم فيها زكاة، لماذا؟ لأنها ما بقيت على البراءة الأصلية، جاء الدليل الناقل عنها. وطبعا الاستصحاب كما يقول العلماء يحتاج إلى استقراء ويحتاج إلى تثبت، لأجل أن اللي يقول ما أعلم الدليل يكون كلامه في محله، لأن أحيانا يصير إذا كان البحث قاصرا قد يقول أنا ما أعلم الدليل أو أنه ما في دليل، مع أنه في الواقع في دليل. ولهذا يقول العلماء أن الاستصحاب أنه يحتاج إلى بحث وإلى تأكد قبل أن يستدل به المستدل. ويقال إنه مستراح الذمم. مستراح الذمم هكذا يعني في المخطوطة، مع أنه في بعض كتب الأصول ما هو مستراح الذمم، مستراح الزمن. والزمن الزمن هو اللي فيه عاهة أو مرض. ومعنى العبارة ذي أنه ما يفزع المجتهد إلى الاستصحاب إلا إذا أنه ما لقى الدليل، ما لقى الدليل. أما قوله هنا مستراح الذمم فهو واضح، يعني أن المجتهد إذا أفتى بالاستصحاب برئت ذمته، فقال لا أعلم دليلا. ولهذا قال إنه مستراح الذمم ودليل من لا دليل له. صحيح دليل من لا دليل له، نعم هو دليل من لا دليل له، لأن اللي يستدل بالاستصحاب في الواقع هو أعطانا دليلا أو ما أعطانا دليلا، ما أعطانا دليلا، فهو كأن تسمية بالدليل، كأن تسمية بالدليل في نوع مغالطة، لأنه في الواقع هو دليل ولا ما هو دليل. يعني اللي أنا اللي يقول إن الخيل ما فيها زكاة لأني لم أجد الدليل، هو أتى الدليل الآن. ولهذا يرى بعض العلماء إن الاستصحاب ليس من الأدلة، لأن الاستصحاب معناه البقاء على البراءة الأصلية. بعض الأصوليين ما يرى عده من الأدلة الشرعية، هذا في الواقع قول قوي. ودليل من لا دليل له إذا كان مطالبة لا استدلالا. إذا كان مطالبة يعني في باب الجدل، وقيل له أعطنا الدليل، قال ما عندي دليل، يصدق عليه أنه ما عنده دليل. نعم. قال: وهذا الاحتجاج به صحيح سائغ عند أهل العلم. يعني النوع الأول اللي هو استصحاب براءة الذمة حتى يرد الدليل. فأي إنسان يريد يلزم الناس بحكم شرعي لا بد أن يطالب بالدليل، فإن أتى بالدليل فذاك، وإلا يكون الدليل هو البقاء على البراءة الأصلية. ولهذا نحن نقول: ما أوجب الله علينا صلاة سادسة، لأن الصلاة السادسة هذه بقيت على البراءة الأصلية. ولا أوجب الله علينا صيام مثلا شوال، صيام شوال بقي على البراءة الأصلية. النوع الثاني، الضرب الثاني، قال: استصحاب حكم الإجماع، وهو أن تجتمع الأمة على حكم ثم تعتبر صفة المجمع عليه. هكذا في المخطوطة تعتبر، وهي في الواقع كلمة قلقة جدا وليس لها أي معنى. ومشكلة الكتب اللي تطبع على مخطوطة واحدة مشكلة، إذا ورد فيها خطأ لا يمكن تصحيحه مثلا من مخطوطات أخرى. وأنا لا أجزم بأنه خطأ، لكن الذي يظهر إن كلمة تعتبر هذه إنها غير صحيحة، وأن الصواب ما في كتب الأصول قاطبة ثم تتغير صفة المجمع عليه. وستلاحظون في المثال إن تغيرت، لعلك تعلق يا أخي الكريم في نسختك تعتبر، تقول لعل الأظهر ثم تتغير بدليل ما في كتب الأصول الأخرى. بأن يختلف المجمعون عليه، فهل يجب استصحاب حكم الإجماع بعد الاختلاف حتى ينقل عنه ناقل أو لا؟ المسألة هذه تسمى استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل النزاع. استصحاب حكم الإجماع الثابت بالإجماع، استصحاب الحكم أحسن الثابت بالإجماع في محل النزاع. مثاله أجمع العلماء على صحة، هذا مثال أوضح من مثال الكتاب، أجمع العلماء على صحة صلاة المتيمم في حال فقد الماء. يعني إنسان ما عنده ماء تيمم وصف يصلي، فانتهت الصلاة ما جاء ماء، بالإجماع صلاته صحيحة. لكن إذا الآن عندنا حكم ثابت بالإجماع وهو صحة الصلاة إيش؟ المتيمم. إنسان صف يصلي، ولما صف يصلي وصلى ركعة أو أقل أو أكثر جاء الماء. فهل الآن نستصحب الحكم الأول ونقول صلاته صحيحة، أو لا نستصحب الحكم الأول؟ الآن صح الصلاة يوم جاء الماء محل نزاع بين العلماء، فاللي يجيب الحكم الأول ويقول إن الصلاة صحيحة إيش يقال؟ يقال إنه استصحب الحكم الثابت في محل الإجماع، الصورة الأولى، وين استصحبها؟ في محل النزاع. وهذا رأي من يستصحب الإجماع في محل النزاع، هذا يقول صلاته صحيحة لأنه يوم يكبر تكبيرة الإحرام مأذون له في الصلاة بالتيمم يعني، فأنا لا أبطل صلاته بمجرد رؤية الماء، وإنما أنقل الحكم الأول اللي لو أنه صلى وانتهى صحت صلاته، أنقل الحكم المجمع عليه أنقله للمسألة هذه. القول الثاني يقول لا، الصورة المجمع عليها اختلفت ولا ما اختلفت؟ تغيرت ولا ما تغيرت؟ شوفوا الكلمة اللي نعدلت لكم، الصورة المجمع عليها أنه صلى وانتهى ما جمع، بقيت الصورة ذي ولا تغيرت؟ تغيرت، لأنه جاء الماء وهو في أثناء الصلاة. فالقول الثاني يقول لا، أن صلاته باطلة، وإذا رأى الماء في الصلاة لا بد أن يقطع الصلاة ويتوضأ ويصلي، لأن الله جل وعلا يقول فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا يصدق عليه أنه واجب للماء. والإجماع اللي حصل من أهل العلم ما هو بإجماع بالصورة الثانية كذا يا إخوان، إجماع بالصورة الأولى. فأنا لا أستصحب الحكم الثابت بالإجماع، ما أستصحب بالصورة الثانية. ليش؟ لأنه تغير الحكم أو تغيرت الصفة، تغيرت الصفة. فهمتوا هذا إن شاء الله أنتم؟ طيب، شوف يقول الشيخ إيش في مثال، عاد مثال المؤلف، قال: فذهب أكثر أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجوز ذلك، يعني ما يجوز استصحاب الحكم الثابت بالإجماع، استصحابه في محل النزاع، ويجب طلب الدليل في مواضع الخلاف. يعني مسألة وجود الماء في الصلاة هذا مو بخلاف، مو بخلاف. اللي يستدل على صحة الصلاة ولا بطلان الصلاة عليه أنه يطلب الدليل، يروح يدور الدليل آخر. الإجماع يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ ما يصلح، لأن الإجماع في صورة غير الصورة المتنازع عليها. القول الثاني: وذهب أبو إسحاق ابن شاقلة إلى أنه يجب استصحاب حكم الإجماع. هذا رأيه. إذن صاحب القول الأول يبطل الصلاة، وصاحب القول الثاني يصحح الصلاة. إيش دليل ابن شاقلة؟ يقول: لأن الإجماع يحسم الخلاف ويقطعه، ما دام أنه حصل إجماع إذن ما في خلاف، ما في خلاف خلاص. أصلا كونكم أنتم يا أصحاب القول الثاني اختلفتم غلط، لأنه خلاص ما دام أنه أجمع على صحة صلاة المتيمم، ها؟ إذن خلاص أي متيمم تصح صلاته. لكن أصحاب القول الأول يردون عليه، يقول: كلامك ذا يصلح لو أن الصورة وحده والصفة وحده، أما وإن الإجماع حصل في صورة وتغيرت الصورة إذن لا يصلح نقل الإجماع للمسألة الثانية. ولهذا نقول تعليل ابن شاقلة أن الإجماع يقطع الخلاف هذا التعليل غير صحيح، لأن الصورة المجمع عليها غير الصورة المختلف فيها. الصورة المجمع عليها أنه صلى وانتهى ما جاء الماء، ولا لا؟ والصورة المختلف فيها أن الماء جاء وهو في أثناء الصلاة. ولهذا قال الشيخ: والصحيح الأول، ووجهه أن الإجماع لا يبقى بعد الاختلاف فلا وجه للتعلق به. طيب، مثاله أن يقول أصحاب داود في أمهات الأولاد: الأصل في الإماء جواز البيع، فمن ادعى تحريمه بعد الاستيلاد فعليه الدليل. أمهات الأولاد اللي تسمى أم الولد هي الأمة التي وطئها سيدها، أو الأب يطأ ابنة ولده بشرط أن الولد يكون ما وطئها. طيب، يكفينا صورة واحدة: السيد إذا وطئ أمته ثم حملت وأتت بولد، إيش تستفيد؟ تستفيد فائدة عظيمة، أنها تعتق بمجرد موت السيد من رأس المال، أول ما يبدأ بقيمته. طبعا هي أصلا مال، هي من قيمة، من قيمة من مال السيد. فأول ما يبدأ، إذا جينا لتركة السيد، طبعا من ضمن تركة السيد الأمة اللي وراه ذي، فإذا مات السيد نجي للأمة ذي نقول: خلاص مع السلامة، صرت حرة الآن. إذا أم الولد هي الأمة التي يطعها سيدها، وفائدة ذلك أنه إذا مات السيد تعتق من رأس المال، حتى لو أنه ما ورث السيد إلا الأمة هذه فقط ها خلاص تعتق، والوصايا إن كان وراء وصايا أو ديون أو تركات يقال لأصحابه خلاص روحوا مع السلامة، السيد ما وراه إلا الأمة، إذا تعتق الأمة. فهمت هذا معنى أم الولد؟ طيب، يقول داود أو أصحاب داود: الأصل في الإمة جواز البيع. متى؟ قبل الاستيلاد، هي قبل يطاها السيد. يا إخوان، قبل أن يطاها السيد يجوز أن السيد يمسك يده ويروح يبيعه، لأن مال هي، مثل ما يمسك يد الدابة ويبيعه، مثل ما مر علينا في قياس الشبه أن الرقيق شبيه بالمال، كذا ولا لا؟ فهم يقولون أن قبل الاستيلاد مجمع على جواز بيعها، نستصحب الحكم المجمع عليه ونجيز بيعه ولو بعد الاستيلاد، مثل مسألة التيمم تماما، استصحبوا الحكم في محل النزاع، مع أن الصورة تغيرت ولا ما تغيرت؟ تغيرت الصورة المجمع عليها أن ما صارت أم ولد، والصورة المتنازع عليها أن صارت أم ولد. إذن مثل مسألة التيمم. قال: ويمكن أن نقابلهم، يعني يمكن للمخالف أن يحتج على خصمه بمثل احتجاجه هو، وهذه تسمى عند العلماء مقابلة الدعوة بالدعوة. قال: ويمكن أن نقابلهم بما يتكافأ الدليلان فيه، فيقفان موقفا سواء، ونقول: قد أجمعنا على منع البيع حال حملها بالحر، فمن ادعى جواز بيعها بعد الوضع فعليه الدليل. العلماء أجمعوا على البيع حال الحمل، قبل تالد. فيقول: نحن نرد عليكم، نقول: أجمعنا وإياكم على أنه ما يجوز بيعها حاملا، يعني إذا نشأ الحمل ببطنه قبل تالد، فنستصحب منع البيع ولو بعد الوضع. لكن يعني قول المؤلف هنا: أجمعنا على منع البيع حال الحمل، هذا خالف في بعض الظاهرية المتأخرين، خالفوا. إذا معنى هذا أن المسألة تشوشت الآن، ما صار فيها إجماع إن اعتدنا أو اعتددنا بهذا أو بهذه المخالفة المتأخرة. وإن قلنا أن مخالفة بعد انعقاد الإجماع فالأمر سهل. المقصود فهمت المثال الآن، ها، أن الظاهرية يستصحبون جواز بيع الأمة قبل الاستيلاد البيع بعد الاستيلاد. في رد الحنابلة وغيرهم يقولون: نقول منعنا بيعها حال الحمل، فيستمر منع بيعها بعد الوضع. والخلاصة أن الاستصحاب كما يقول ابن تيمية أنه من أضعف الأدلة، ولا يفزع إليه إلا عند عدم الدليل، والحق أنه لا ينبغي أن يسمى دليلا، لا ينبغي أن يسمى دليلا. طيب، الفصل السادس: قول الصحابي الواحد. المراد بقول الصحابي ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل، هذا قول الصحابي، ما أثر عن الصحابي من قول أو فعل، بشرط أن قول الصحابي هذا ما يكون، يعني بشرط أن يكون قول الصحابي يعني ألا يكون من الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال، لأنه إذا كان من الأشياء التي ليس للرأي فيها مجال ما يسمى قول صحابي، يسمى موقوف حكما، وهو حجة عند العلماء. إنما قصدنا بهذا قول الصحابي أو فعله في الأمور الاجتهادية، أما الأمور اللي ما هي اجتهادية، مثلا قول الصحابي الذي قال: من صام اليوم، قول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، هذا ما يمكن يقول عمار باجتهاده، هذا له حكم الرفع ليس لنا فيه بحث. القول الصحابي الواحد لا يخلو أن يكون مخالفا للقياس فيكون سنة ونقلا. معنى سنة ونقلا يعني أن يكون عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون اجتهادا. الظاهر لي إن قوله أو يكون اجتهادا إنه يناقض قوله يكون سنة ونقلا. ولهذا الذي رأيت في كتب الأصول ولا يكون اجتهادا ولا يكون اجتهادا. لعلك تعلق أنت في نسختك تقول لعل الصواب ولا يكون اجتهادا كما في الجدل لابن عقيل صفحة 268 ولا يكون اجتهادا كقول عمر رضي الله عنه في عين الفرس ربع قيمتها. في عين الفرس ربع قيمتها. قال فهذا توقيف إذ لا قياس يحمل عليه. قول الصحابي هذا موافق للقياس ولا مخالف؟ أولا القائل هو عمر رضي الله عنه، حصل عنده قضايا في زمانه أنها فقئت عين فرس فقال ربع قيمتها، فهذا مخالف للقياس، وهو أن الدابة إذا جني عليها فإنها تضمن بما نقص من قيمتها دون تحديد، دون تحديد. هذا هو القياس. يعني لو إنسان مثلا صدم له دابة ولا ماتت بس تأثرت، نشوف قيمتها الأصلية مثلا 10 دنانير، ويوم قومناه بعد الإصابة صار قيمتها مثلا 8 دنانير، كم يصير الأرش؟ أرش النقص يكون دينارين. هذا القياس. لكن عمر يقول ربع حدد. إذا كلام عمر موافق للقياس ولا مخالف؟ مخالف. إذا كان مخالف للقياس يكون سنة ونقلا. ولهذا الشيخ يقول فهذا توقيف. شو معنى توقيف؟ يعني عنده توقيف من النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا قياس يحمل عليه. فكأنه الآن ينزل منزلة النص ويقدم على القياس. قال وإن وافق القياس ولم يخالف غيره، هذا قيد مع سماع الصحابة، هذا قيد آخر. والصورة هذه إذا كان قول الصحابي مخالفا للقياس، لكن كما قال لم يظهر له مخالف وانتشر قوله بين الصحابة، صحابي قال مقولة مثل قول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. طبعا هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا، والصحيح عند المحدثين أنه موقوف من كلام ابن عباس. فهذا كما قال العلماء لم يوجد مخالف لابن عباس، هذا واحد. الشيء الثاني أنه انتشر، فما الحكم؟ يقول فقد تبين أن ذلك إجماع. أي إجماع؟ إجماع سكوتي، لأنه إذا انتشر ولم يعرف له مخالف فهذا حكم الإجماع السكوتي. ومر علينا إشارة بسيطة إلى أن الإجماع السكوتي ليس بحجة، لأنه كما يقول العلماء لا ينسب لساكت قول. الساكت ما ندري وش عنده يوم يسكت، هل هو موافق مخالف ما اتضح له شيء. قاعدة عند العلماء يقول لا ينسب لساكت قول. إذن الصورة هذه اللي ذكر المؤلف نستطيع أن نقول هي الصورة الأولى من قول الصحابي. يعني قول الصحابي له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون قول الصحابي قد انتشر وليس له مخالف. ما حكم الصورة هذه؟ يرى الأكثرون أنها من باب الإجماع السكوتي، وعلى رأيهم أن هذا القول حجة. أي قول يقول الصحابي وينتشر بالصحابة ولا نرى له مخالفة، نعتبر قول الصحابي هذا بمثابة إيش؟ الإجماع. الصورة الثانية أن يظهر للصحابي مخالف، يظهر له مخالف. هذه الصورة أشار إليها الشيخ إشارة خفيفة، لكن حكمه أنه إذا خالفه غيره فليس قول أحدهما حجة. إذا وجد صحابي قال قول وصحابي آخر قال قول آخر بنفس المسألة، ليس الأخذ بقول أحدهما بأولى من الآخر. فما موقف المجتهد؟ يلجأ المجتهد إلى مرجحات خارجية. هذه قضية بإيش؟ إذا خالف الصحابية صحابي آخر. مثال هذا ما ورد أن عليا وابن عباس والمغيرة يرون قتل الجماعة بالواحد، يرون قتل الجماعة بالواحد، يعني لو أقدم ثلاثة أشخاص على قتل شخص، فعلى رأي هؤلاء أنه لا يقتل، أنه يقتل الجماعة الذين قتلوا الشخص أنهم يقتلون قصاصا. بينما قال ابن الزبير كما نقله ابن المنذر أنه لا يرى ذلك. إذن الآن عندي مسألة اختلف فيها الصحابة، إن خدت بقول ابن الزبير خالفه ابن عباس، ها ابن عباس والمغيرة، ها وعلي كذا. طيب إذن الآن نبحث عن مرجح خارجي، فنظرنا إلى قول الله تعالى ولكم في القصاص حياة، فإذا هذا القول يرجح القول الأول وهو القصاص، فأنا إذن عندي قاعدة، إذا خالف الصحابي صحابي آخر لا آخذ بقول واحد منهما، وإنما أبحث عن مرجح خارجي، وتصير النتيجة إن الأخذ بالدليل لا بقول الصحابي، صارت النتيجة أن الأخذ بالدليل لا بقول الصحابي. الصورة الثالثة إذا لم ينتشر قول الصحابي ولم يخالفه غيره، هذا محل الخلاف الطويل بين الأصوليين يا إخوان، هذا محل النزاع، هذا محل النزاع، أن يقول الصحابي قولا ولا ينتشر ولا يخالفه أحد، فهل قوله حجة أو لا؟ المسألة فيها خلاف طويل. والذي يظهر لي والله أعلم في هذه المسألة أن قول الصحابي ليس بحجة ملزمة، لأنه قول فرد من أفراد الأمة، ولا تعبدنا إلا بقول الله تعالى أو بقول رسوله صلى الله عليه وسلم أو الإجماعات القطعية. فقول الصحابي ليس بحجة ملزمة لكنه دليل يؤخذ به كما يؤخذ بأقوال المجتهدين. يا إخوان المجتهد إذا اجتهد وأداه اجتهاده إلى حكم شرعي له أنه يفتي ولا ما له أنه يفتي؟ قول الصحابي أولى لبركة زمان النبوة وحضور مجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة، فاجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب من اجتهاد غيره، هذا هو الراجح للمسألة. وعلى هذا فالذي يظهر إن شاء الله أن قول الصحابي يستدل به ويؤخذ به كما يؤخذ باجتهادات المجتهدين بل أولى، لأن اجتهاد الصحابي أقرب إلى الصواب لما تقدم. أما أن يكون حجة ملزمة فهذا قد ورد عن الشافعي ما يدل على عدمه. الشافعي رحمه الله له كلام جميل جدا في كتابه الرسالة، فلعلكم ترجعون كتاب الرسالة وشوف كيف قال الشافعي عن المسألة. قال: وإن لم ينتشر ذلك في الصحابة فهو حجة، يعني على أحد الأقوال في المسألة. وكان المجتهد مرجحا لأي القولين وقع له أدلة الترجيح من كتاب الله أو سنة أو قياس. الكلام فيه نوع يعني ركاكة، لكن ظاهره كما قلت لكم أن الصحابي إذا خالفه غيره يلجأ المجتهد إلى إيش؟ ما يرجح أحد القولين. وفي المواضع التي ذكرنا قوله حجة، في المخطوطة غير واضحة، كلمة بعد ذكرنا كأن ذكرناها، ألها ما هي واضحة تمام الوضوح. لو قلنا بها صير السياق: وفي المواضع التي ذكرناها قوله حجة، يعني اللي ذكر المؤلف الآن، وهو مقدم على القياس. هذا القول الأول، من يرون أن قول الصحابي حجة يرون أنه مقدم على القياس، خلافا لأصحاب الشافعي رحمه الله تعالى في قولهم القياس مقدم عليه. هذا القول الثاني، يقولون لأن قول الصحابي خالفه دليل شرعي وهو القياس فلا يكون قول الصحابي حجة عند التعارض. هذه وجهة نظر الذين يقدمون القياس على قول الصحابي، يقول لأن قول الصحابي قد عارضه دليل شرعي، وعند الدليل الشرعي وعند التعارض يقدم الدليل الشرعي. لكن ورد عن الإمام أحمد أنه قدم قول الصحابي على القياس، فقد نقل أبو طالب عن الإمام أحمد في من تسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، يعني هو تسحر ثم علم، يعني إنسان استمر يأكل ظاناً إن الفجر ما طلع، فتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر. قال الإمام أحمد: يقضي يوماً مكانه، وإن أكل ناسياً فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فقيل له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي، يعني ليش فرقت بين الصورتين؟ فالمفروض أنه إذا كان ما علم يصير منزل منزلة الناسي. فقال: كذا القياس، كذا القياس، ولكن عمر أكل، يقصد بكذا القياس إن القياس إن الناسي واللي ما علم واحد، لكن شف أحمد ترك القياس إن مسألة من أكل وهو لا يعلم يلزم بالقضاء، والناسي ما يلزم بالقضاء، مثلا نسي أنه طلع الفجر. فالإمام أحمد يرى أن القياس أن الصورتين حكمهما واحد، لكن ليش فرق بينهما؟ يقول للسائل: كذا القياس، يعني مثل ما تقول أيها السائل هذا القياس، لكن عمر أكل في آخر النهار يظنه ليلا فقال: أقضي يوما مكانه. فماذا عمل الإمام أحمد؟ قدم قول عمر على إيه؟ على القياس. هذا مثال على تقديم القياس. قال: لأنه لا يخلو أن يكون، يعني قول الصحابي، صادرا عن نقل أو اجتهاد أو كليهما، أولى عن اجتهاد بل لما يثبت له من المزية بمشاهدة التعويل وحضور التنزيل ونص الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا مثل ما قلنا قبل قليل يعني شرف الصحبة ومجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وزمان الوحي، كل هذه تعتبر مزايا. آخر نقطة في الكتاب قال: فصل. والحكم المختلف فيه يحتاج إلى ذكر خمسة أشياء. يقصد طريقة البحث في المسائل الخلافية، أنه أي إنسان يتحدث أو يبحث في المسائل الخلافية مطالب بخمسة أشياء: أولا المذهب، الثاني الدليل عليه، الثالث مذهب المخالف، يعني القول الثاني في المسألة مثلا، الرابع الدليل عليه، الخامس الجواب. نأتي بمثال سريع يوضح. حكم تحية المسجد في وقت النهي، أنا مثلا أقول القول الأول أنه يجوز تحية، أن تحية المسجد تجوز في أوقات النهي. إذا دخل المسجد الإنسان بعد صلاة العصر أو دخلوا بعد صلاة الفجر فإنه يصلي تحية المسجد، هذا المذهب. الدليل عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فلا، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حديث متفق عليه. إذن الحديث عام في جميع الأوقات، هذا دليلي. الدليل يا أنا أيها المتكلم الأول. مذهب المخالف يقول ما تجوز تحية المسجد في أوقات النهي. إيش دليلك؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد المغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذا عام جميع الأوقات، جميع الصلوات، لأن يقول لا صلاة، فأي صلاة ما تصلى بالوقتين ذولي. طيب، إذا أردت أن أرجح القول الأول فلا بد أني أجيب عن دليل المخالف، فأقول الذي يظهر جواز تحية المسجد في أوقات النهي. كيف أجيب عن دليل المخالف؟ أقول إن دليل المخالف صحيح أنه دليل عام، لكن ما بقي على عمومه. هل فعلا ما في أي صلاة تصلى بعد العصر، ولا في أي صلاة ما صلى بعد الفجر؟ لا، في صلوات، الصلاة الفائتة. لو إنسان ما استيقظ إلا بعد صلاة العصر يصلي. قصة حديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين الذين دخلا إلى المسجد وجلسا ولم يصليا لأنهما قد صليا، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها تكتب لكما نافلة. إذن إعادة الجماعة جائزة. أنا لو دخلت المسجد والناس يصلون العصر وأنا مصلي المسجد آخر ولكني جاي أريد شخص ولا أريد أن أدرس، أدخل المسجد وأجلس على زاوية وقعد أذاكر، لا، ما يجوز هذا. أدخل معهم وأصلي معهم مع أن الوقت وقت نهي، لكن إعادة الجماعة إيش؟ مستثناء. إذن حديث لا صلاة بقي على عمومه ولا أخرج منه بعض الأفراد؟ إذا نخرج منه أيضا تحية المسجد. والعلماء عندهم قاعدة يقولون: العام المحفوظ مقدم على العام غير المحفوظ. يقصدون بالعام المحفوظ اللي ما دخلوا التخصيص، والعام غير المحفوظ اللي دخلوا التخصيص لأنه ضعف عمومه. وعلى الله اعتمادنا في كتابنا هذا خوفا من الإكتاء والسعامة. من أراد الاستيعاب في هذا العلم فعليه بالنظر في كتابنا المبسوط. وين المبسوط عاد؟ ما ندري، الله أعلم. فقد أودعناه أحكام الفقه وأصوله ومذاهب الأصوليين ودليلهم، أحكام الفقه وأصوله أحسن، ومذاهب الأصوليين ودليلهم، والجواب عنه بما هو شاف كاف إن شاء الله تعالى، وهو المسؤول أن يجعله خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، آمين. ولله المنة والحمد. انتهت كتابة هذه الرسالة المفيدة في ذا الفن بقلم الفقير إلى مولاه الغني عبد الله بن خلف بن دحيان الحنبلي لطف الله به وفتح عليه وعفى عنه ووالديه وأشياخه وإخوانه المسلمين سنة 32,300,000 9 شعبان ليلا. ومن الموافقة أننا شرحناه نحن في شهر شعبان أيضا في شهر شعبان. هذا ما نطمع أنه يصير يوم 9، ما له داعي عاد ندقق مرة. وصلى الله على سيدنا محمد. وليلا فعلا ولا لا؟ أقول ليلا. ها سم نعم أكد ثلاث، أنا عندي 32 يمكن أصلا نسخة اللي معي ذي فيها أغلاط كثيرة جدا. الظاهر اللي ما معكم أنه هو الصواب لكن نسيت أرجع لها المخطوطة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.